جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما هو الأفضل في سنة الجمعة، أين تؤدى، في البيت أم في المسجد؟ أما قبلها فإنه يصلي ما يسر الله له في المسجد، وإذا صلى شيء في البيت هذا طيب، لأن النوافل عموما في البيت أفضل. وأما بعدها فكان عليه الصلاة والسلام غالبا يصليها في البيت، وربما صلىها في المسجد، لكن ورد أنه صلى في المسجد صلى 4، وإن صلى في البيت صلى 2. وقد ذكر بعض العلماء أن أقل السنة بعد الجمعة 2 وأكثرها 6. فإن كنت تطمئن على أنك إذا وصلت إلى البيت ستصليها ما تنساها أو تتساهل بها ففي البيت أفضل. أما إذا كنت تصلي مثلا في الحرم وبينك وبين البيت مسافة مع الزحامات، ربما يذهب الوقت، ربما تنسى، ربما ينتقض وضوءك، ثم تستصعب أن تذهب وتتوضأ ثم تذهب عليك، فصلها في المسجد تضمنها، والله أعلم. يقول السائل: هل يصح أن تؤدى صلاة الليل جماعة دائما في غير رمضان؟ لا بأس بذلك، لكن من غير أن ندعو الناس إلى إقامة جماعة، أو نندبهم، أو نقول تعالوا إنها سنة نجتمع. لكن لو صلوا جماعة من غير أن تتخذ يعني على أنها سنة مندوب إليها على هذه الطريقة ومداوم عليها، ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، وصلى معه حذيفة، وأيضا صلى بهم عليه الصلاة والسلام 3 ليالي، فلما فهموها جلس في البيت مخافة أن تفرض عليهم. وعمر رضي الله عنه جمع الناس على أن يصلوا التراويح، والتراويح من قيام الليل، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حق في شأن الزوج أو الزوجة يوقظ أحدهم الآخر: قام وصليا. فلا يمنع أن يكون جماعة على كل حال. فالمهم أنه لا بأس أن يصلي الإنسان بصلاة غيره، لا سيما الرجل مع أهله، أو إنسان ما يحفظ القرآن ويريد أن يقتدي بآخر. ثم ليس من اللازم أن تقرأ غيبا، اقرأ بالمصحف، اختم القرآن في الشهر أو في الشهر مرتين على الأقل. نعم. قل صلونها على الدوام جماعة. أما إذا اعتقدوا وقالوا سنة أن نداوم عليها كذا فلا. أما أنه يجوز وأن يكون أحيانا فهذا ما في مانع، لكن لو زعموا أنها سنة أن تفعل جماعة على الدوام فلا، لأن الأمر متروك على الاختيار، فلا نشرع للناس من عندنا. يقول السائل: من حافظ على 3 ركعات من آخر الليل، يقول هل يعتبر قام من الليل؟ نعم، هذا أقل شيء. إذا قام قبل صلاة الفجر، قبل أذان الفجر بنصف ساعة، وتوضأ وصلى ما يسر الله له 2 أو 4، ثم ختمها بالوتر، ثم إن شاء الله بعد مدة يتشجع وينشط ويرغب فيزيد، وهكذا. يقول بعض السلف: عالجه نفسي على قيام الليل 20 سنة فوجدت لذته 20 سنة أخرى. صلوا 2 ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، أنت في حاجة في حاجة. يقول السلام حكم تلاوة سورة الكهف ليلة الجمعة أو حكم تكرار قراءتها في يوم الجمعة؟ أما السنة فإنك تقرأ في نهار الجمعة وليس بليلها، هذا هو الحديث الذي ورد على أنه في يوم الجمعة، لكن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والإكثار منها هي المشروعة في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. يقول السائل يقول يطلع بعض الناس يقول على المرأة هذه حرم فلان وحرم فلان، يقول ما الفرق بين هذه اللفظة وبين حرم رسول الله؟ حرم رسول الله وش يقصد؟ يعني زوجته يقصد المسجد ها أو المسجد؟ ما وضح السؤال. المهم أنه يعني احنا نسمع الآن في أحيانا في الإعلام يقول حرم فلان، يعني زوجته، يعني أنها زوجته وهو محرمها. وأما إذا كان يقصد المسجد حرم الرسول يعني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام نسبة إليه، لأنه هو الذي بناه وهو ينسب إليه أيضا، لأنه قال عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها خير لها من مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من مسجد هذا. فالمقصود أنه ينسب إليه لأنه هو الذي أسسه وصلى به حتى توفي عليه الصلاة والسلام. يقول السؤال أنه أديت حجة تطوع وفات للمبيت بمنى ليلة الأولى نتيجة لتعب شديد، هل علي شيء؟ المبيت في منى؟ نعم ما لم يبت؟ لم يبت. وش السبب؟ كنت متعبا تعبا شديدا. إذا كان أنه مريض ما استطاع أن يأتي إلى منى، مريض مرضا شديد، فالمريض معذور. وأما إذا كان فقط متعب يعني وهو باستطاعة أن يأتي فعليه الفدية، لأن من ترك واجب فعليه دم. يقول السؤال ما الحكمة بالتفريق بين وقوف الإمام عند الرجل وعند المرأة صلاة الجنازة؟ يقف عند وسطها لأنه أستر لها من الرجال، وأما الرجل يقف عند صدرها وعند رأسه ما في مانع. يقول السؤال هل ظهرت علامة من شيء من علامات الساعة الصغرى؟ يقول هل ظهرت علامة الساعة الصغرى كلها؟ والله أنا ما أحصيتها ولا ولا ولا جاء لها عدد. علامات الساعة الصغرى ليس لها عد ولا حصر، كل ما تجدد زمان يأتينا أشياء مما ذكر، وقد يكون بقي منها الكثير والله أعلم. الذي محصوره معدوده العلامات الكبرى، أما الصغرى ما لها حصر ولا عدد. يقول السائل هل نهر الفرات من علامات الصغرى أو الكبرى؟ لا، من الصغرى. ينحسر نهر الفرات عن جبل أو هو نهر الفرات أو دجلة عن جبل من ذهب، فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل 1999، هذا كله طمعا بالمال فيهلكون إلا واحد بالألف، فهو من علامات الصغرى أيضا. يقول السؤال هل لطالب العلم الذي يريد أن يتفقه في الدين وهو مبتدئ أن يبدأ بزاد المستقنع أم يدرس كتابا قبله في الفقه؟ أما من ناحية الفقه فأنا حسب ما قرأت وأنا أقل الناس قراءة، لكن عمدة الفقه أسهل عبارة وأقل مسائل ومقرونة بالدليل في كثير من مسائله، فلعله أيسر أن يبدأ به ويحفظه إن تيسر، ثم إن شاء الله يمكن يأخذ الزاد، لأنه أكثر مسائل ومخدوم بالشروح أكثر فهو أيضا يستفيد إن شاء الله منه كثير. يقول السائل: نلاحظ بعض الناس عندما يمر بآية فيها سجدة فإنه لا يسجد على أعضاء السبع، حيث يكون المصحف بيده اليمنى ولا يكون على الأرض إلا اليد اليسرى، هل هذا ما سجد؟ معروف أن السجود على سبعة أعظم، فمن رفع منها واحد من غير عذر فلا سجود له، ما أدى السجود. يقول: يضع ظهر يده اليمنى على الأرض. لا السجود على اليدين معروف، يبسط يده على الأرض وأصابعه مضمومة متجهة إلى القبلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.